فأتمهن وقام بموجبهن ومقتضاهن. وقال في آية أخرى وإبراهيم الذي وفى فأتمهن. فجازاه الله على ذلك بالإمامة. قال إني جاعلك للناس إماما. فطلب إبراهيم أن تكون أيضا لذريته هذه الإمامة. قال الله لا ينال عهد الظالمين. وفي ذرية إبراهيم من هو ظالم، في ذريتهما محسن وظالم لنفسه. فهذه الإمامة إنما تكون لأهل الاستقامة من ذرية إبراهيم. فهذا الوعد وهذا العهد لا ينال الظالمين وليس لهم منه نصيب، لا ينال عهد الظالمين. ثم ذكر الله تعالى شأن البيت وما جعله في قلوب المؤمنين الذين يحنون لهذا البيت ويترددون. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا مثابة مرجع. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ولما حج النبي صلى الله عليه وسلم وطاف بالبيت أتى إلى المقام وقرأ هذه الآية وصلى خلف المقام ركعتين، صلى خلف المقام ركعتين. واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. قال الله إيه وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. في الآية الأخرى لا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وتطهيره يشمل تطهيره من الأقدار الحسية والأقدار والأنجاس المعنوية، تطهير من الشرك، تطهير من المعاصي، حتى إنه تعالى حذر المؤمنين من تمكين المشركين بعد ذلك، من تمكينهم من دخول المسجد الحرام. إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام. وهذا من تطهير أن لا يقربه المشركون. ثم ذكر الله دعاء إبراهيم في هذا البلد الأمين وقد جعله الله كذلك آمنا. إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مبارك وهدى للعالمين فيها آيات بينات إلى قوله ومن دخله كان آمنا. ذكر في الآيات التالية يعني إشارة إلى بناء البيت وقيام إبراهيم وابنه إسماعيل، إسماعيل الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم.